الذي يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ثم بعد خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال، ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهي العلامة الرابعة، ثم تتابع أشراط الساعة. هذا المهدي عند أهل السنة حق، أما المهدي عند الرافضة فهو خرافة، خرافة لا أصل له. يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين وهو الإمام الثاني عشر، وأبوه الحسن العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبوه عقيم ما ولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوا استرداب، وقالوا أنه دخل استرداب سمرة في العراق سنة 60 و200، يعني مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج. وهم يأتون في كل سنة، أخبرني بعض الإخوان سمرة في العراق أنهم يأتون إلى الآن، يأتون في أوقات محددة في بغلة ويشترون السلاح ويأتون على باب الاسترداب وينادون بأصوات مرتفعة: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. وفي عهد زمن في وقت الشيخ الإسلام التيمية يقول مضى عليه 400 سنة ما خرج، ونحن نقول في زماننا الآن مضى عليه 1200 سنة ما خرج. ويقول إنهم جعلوا أناس في أوقات بعضهم في المدينة وفي غيرها في ذلك الوقت يقفون لا ولا يصلون الصلاة دائم يقفون، فإذا قالوا صلوا قالوا لا يمكن يخرج المهدي ونحن مشتغلون بالصلاة، فيقفون ولا يصلوا. فهذا المهدي خرافة، أبوه عقيم مات عقيم ولم يولد له، انظر كيف الخرافة. ثم بعد ذلك لو فرضنا إنه ولد له وأنه دخل السجاب، يقول دخل السجاب وعمر 5 سنين أو 3 سنين، هذا طفل يحتاج إلى حضانة، ثم أيضا كيف يجلس هذه المدة ما مات. ثم أيضا الرافضة والشيعة يعلقون سعادة الناس بهذا المهدي، يقول ما في سعادة إلا باتباع المهدي. متى يخرج المهدي؟ عمر الأمة معلق. إذا كان ما في سعادة ما يكون سعيدا لما اتبع المهدي، أشقى الناس هم الرافضة هم الشيعة، لأنه الآن ما اتبعوا المهدي ولا عرفوا المهدي ولا رأوا. فالمقصود أن المهدي عند الرافضة خرافة لا أصل له. كيف يعلق أمر الأمة الآن؟ الشيخ الإسلام رحمه الله كيف يعلق أمر الأمة يترتب على السعادة؟ أمر الأمة كله معلق بالمهدي، وكيف تعطل الأمة حتى يأخذ المهدي؟ والمرأة إذا غاب زوجها مدة طويلة رفعت امرأة إلى الحاكم وتفسخ لدفع الضرر عنها، إذا كانت المرأة تفسخ لدفع الضرر عنها، فكيف الأمة معلقة برجل واحد سعادتها وشقاوتها؟ ولا يمكن أن يكون هناك حل لهذا، وأن أمر الأمة مربوطة بشخص موهوب ولا تعرف سعادة الأمة وشقاوتها إلا بخروجه، وهو لم يخرج ومات أجيال بعد أجيال. كل هذا من خرافاته. نعم. يقول: هل قامت الشروط وانتفت الموانع في تفسير الذين تكلموا عن الصحابة بغزوة تبوك؟ الله تعالى نص في القرآن الكريم أنهم كفروا بعد أيمان، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نص، خلاص بعدين نص الله أنهم كفروا بعد الإيمان. هذا المنافقون الآن كيف ما قامت عليهم وحجهم الوحي ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل بين أظهرهم، متى تقوم الحجة عليهم؟ الرسول بين أظهرهم يعلمون صدقة، ولكنهم كفروا بالعلم، متى تقوم الحجة إذا ما قبلت الحجة؟ سبحان الله. نعم. والله تعالى قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، متى تقوم الحجة إذا ما قامت على ناس يعلمون صدق الرسول ويعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ولا يخفى عليه شيء من أمره؟ هل عندهم جهل الآن؟ هل عندهم شبهة؟ نعم. هل قصة استباحة يزيد بن معاوية المدينة حقيقية؟ نعم، هذه أثبتها أهل العلم كشيخ ابن تيمية وغيرهم، وذكرها العلماء والشراح والحافظ بن حجر وغيرهم، نص على شيخ الإسلام أنها ثابتة. بعض الإخوان من طلبة العلم له تكلموا في دورات وقالوا: أرجو ألا تثبت هذه القصة، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وهذا كلام العلماء نصوا على وقوعها وأنها ثابتة، فيها مرة في أدلة وأسانيد أنها ثابتة. نعم. هل يجوز قول علي كرم الله وجهه أو عليه السلام